فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع من وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني: ولهذا لا ينبغي إطلاقا أن نفكر في كيفية ذات الله. وقد جاء في الأثر: تفكروا في آيات الله أو في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. الذات العلية الإلهية لا تفكر فيها، لأنك إذا فكرت لن تحيط بها علما. فإما أن يؤدي تفكيرك إلى التعطيل والنفي، وإما أن يؤدي إلى التمثيل، يعني إلى كيفية قد تقدرها بذهنك، وكلاهما ممنوع. فاحذر أن تفكر في الذات العلية، لأنه لا يمكن إدراكها إطلاقا. أفهمتم؟ احذروا أن يلعب بكم الشيطان في هذا. فكر في أسماء الله، ما معنى هذا الاسم وما دلالته وما آثاره. فكر في صفات الله عز وجل، كيف خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كيف يحشر الخلائق بكلمة واحدة. فكر في آلاء الله من النعم العظيمة الخاصة والعامة، وهكذا. أما الذات العلية لا تفكر فيها، لأنك لن تصل إلا إلى نتيجة سيئة، أجرنا الله وإياكم من ذلك. والشيطان هو الذي قد يملي عليك هذا، قد يملي عليك أن تفكر في الذات. لا، ما لا يمكن، لأن الله قال: ولا يحيطون به علما. الثاني: أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش. ولا تقف، أي لا تتبع ما ليس لك به علم من أمور الدين أو الدنيا. والدنيا، حتى الدنيا لا تتكلم بما لا تعلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا تتبع ما لا تعلم. ثم قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد، وهذه أدوات الإدراك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تتحدث عما لا تعلم. الحمد لله أنت في عافية. إذا سئلت عما لا تعلم وقلت الله أعلم، ماذا يصيبك؟ أجيبوا جماعة، لا شيء. بل تدرك الثناء على الله عز وجل. لكن لو تكلم حينئذ أصيبت المقاتل، لأنه إما أن تكون كاذبا، وإما أن تكون متحدثا بشيء لا تدركه تماما. نعم، الله أكبر. لو تأدبنا بآداب القرآن سلمنا من كل شيء. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع للأصوات، والبصر للمرئيات، والفؤاد للمعقولات. نعم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة هنا الإثم والبغي، البغي بغير الحق، وهل هناك بغي بحق؟ الجواب هذه الصفة صفة مبينة للواقع أن البغي بغير حق. طيب، وكذلك أن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا أي دليلا، هل هناك شرك بالله عز وجل أنزل الله به دليلا؟ لا، لكنه بيان للواقع أن كل من أشرك بالله فليس له دليل ولا سلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي على الله في ذاته وصفاته وأحكامه، لا تقل ما لا تعلم لا في ذات الله ولا في كل ولا في صفاته ولا في أحكامه. سبحان الله، لا تقل على الله في ذاته ولا في صفاته ولا في أحكامه ما لا تعلم، فلا تقل هذا حلال وأنت لا تعلم أن الله أحله، ولا هذا حرام وأنت لا تعلم أن الله حرمه، ولا هذا واجب وأنت لا تعلم أن الله أوجبه. كذلك في صفاته، لا تصف الله بما لم يصف به نفسه ولا تنكر ما وصف به نفسه. في ذاته أيضا لا تتكلم في ذاته في أي حال من الأحوال، لأنك لن تدرك شيئا. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك، هذا يدلنا على سفه أولئك القوم الذين يتعجلون الإفتاء بغير علم أو ظن مباح، فتجد الواحد منهم يحفظ حديثا واحدا أو حديثين أو عشرة حديث ثم يرى نفسه أنه الإمام أحمد أو ابن تيمية، ويفتي ويقول، وإذا جلس بين العوام وإذا هو يهدر كالجمل، هذا حلال هذا حرام هذا في. سبحان الله، العلم بضاعة، كل إنسان يقول من يسوم، العلم شهادة على الله عز وجل بأنه أحل كذا أو حرم كذا. وكان السلف الصالح رحمهم الله يتدافعون الفتية، كل واحد يقول رحل الثاني حتى تصل إلى الأول. وأما التسرع فهذا غلط عظيم. إن كان الله أراد أن تكون إماما للعباد في العلم فستحصل عليه، وإن لم يرد الله أن تكون كذلك فلن ينفعك تعجله، بل تسرعك في الفتية لا يزيدك إلا بعد من الله ومن عباد الله. فلذلك احذروا، وأنتم الآن على أبواب التخرج، احذروا من هذه الخصلة التسرع في الإفتاء. تمهل، وإذا كنت قادرا على أن تدرك الحكم بنفسك فراجع، وإلا فاسأل العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.